إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام سلم تسليما كثيرا. وبعد، الشيخ جزاه الله خيرا أفاد جزاه الله خيرا، وهذا من شأن طلاب العلم وورثة العلم، العلم النافع الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، واستعاذ من العلم الذي ينفع عليه الصلاة والسلام. علوم كثيرة ولكن النافع منها قليل. ما هو الذي من الكتاب والسنة فقه سلف الأمة؟ وأول السلف الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان. فأخذ كذا الكلام وتتنفى وتعلم الناس، ولا تفترض أن الناس فاهمين كلامك. إذا أردت أن تكلم عواما غير ما تكلم إخوة عندهم فكرة، الحمد لله وعندهم علم ولو بسيط، حضروا عند الأشياخ وسمعوا، لكن العوام الذين لم يحضروا الأشياخ كيف تكلمهم بنفس اللغة أهل السنة وطلاب العلم؟ كيف تكلمهم؟ لا يفهمون كلامك. وهذا واقع حينما نخطب الجمعة، البعض يقول لا نفهم بعض الأمور منكم، لأنهم لم يحضروا على الأشياخ، هم قاعد في القهوة الدمنة كتفين الكورة وبلك روايات. هل هذا يعلم العلم النافع؟ يصل العلم النافع يصل من أين؟ فهذا كل مصيبة الناس أنهم وقعون في هذه الأمور ولا يحضرون العلم عند الأشياخ ولا يسألون. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه، والقرآن يسألونك. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر أنبياء لنورث درهما ولا دينارا، لنورث العلم، نأخذ وأخذ بحظ وافر. فهم لا يفهمون ولا يفهمون العلماء، زي يقولوا هذا الأمر بحثنا في القرآن والحديث ما وجدنا حل المشكلة، عملنا ثورة. يقول القرآن مبين والرسول مبين، وما كان الله ليضل قوما حتى بينهم ما يتقون، نرضى بكل شيء عليم. كل هذه الأمور نعم، والقرآن ربنا سبحانه وتعالى حفظهم كل سوء، أحكمت ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم الخبير. فكل شيء في أمور الدين والدنيا للمسلمين وغير المسلمين كمان، لبني إسرائيل، إن هذا القرآن يقصه على بني إسرائيل أكثر اللي هم فيه يختلفون، مشاكلهم تحل بالقرآن، بس المسلمين الكفار اليهود كمان بس لا يأخذون القرآن، هذه كلها الأمور لا يفهمها إلا من يقعد مع أهل العلم وربنا وسط نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طول ما بيتكلموا بالأجلة الكتاب والسنة بدون وجه، وتعد عينك عنهم، هتروح هنا على طول، هتروح فين تقعد من غير أحد معك تنفرد؟ لا صعب. وإذا انفرد بيأكل عشان عنده اكتئاب وعشان عنده مسجين زي ما يقول يدعي، والسجين صحيح في الشرح موجود، وعشان عنده سحر، كل هؤلاء بعضهم عنده حقيقة والباقي كله خيالات، لأن هم بيعتكفوا بأنفسهم ويبتعدوا عن المجتمع، عندهم أفكار شردة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول زي من غير مقاصية والناحية، لا نطيل عليكم، احنا نتكلم في الدين قبل الله بالإجمال والتفصيل، كما قرأنا ألف لام راء تلك آيات الكتاب، الكتاب وصلت آيات وحكمت آيات ثم فصلت من الحكيم الخبير. ما قلتش إجمال وتفصيل، إجمال مكان وتفصيل المكان. يقول لك لم أجد، لم يقرأ الآية الثانية، كالذي قال في الشفاعة ليس عند الله شفاعة، ادعى ذلك وكتب هذا كتابة من سنين كده قريبة يعني، وقام الناس ضده، حتى أزهر قام ضده لأنه قرأ الآية كل شفاعة جميعا مثلا، خبالك لم يقرأ بقية الآيات والأحاديث فضل فالذي يريد أن يفهم القرآن يقرأ القرآن جمال وتفصيل ويسأل العلماء ويقرأ كتب التفسير ويصبر على ذلك وهكذا. فالإجمال والتفصيل هو الذي يحل الإشكالات في أركان الإيمان كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جبريل عليه السلام، حديث جبريل، نعم حديث جبريل عليه السلام، نعم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم الذي رواه عمر بحفص، نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن أركان الإسلام، فقال أركان الإسلام 5 كتب، ثم أركان الإيمان 6، ثم بعد ذلك الأسئلة الثانية عن الساعة والإحسان وعن أمر الساعة والإحسان والإحسان تمام، جزاك الله خير، كل هذه بالإجمال والتفصيل. وقول الشافعي غفر الله له لولا أنزل قرأ الله سبحانه وتعالى سورة العصر لك على المسلمين لكفتهم أو كما قال، هذا إجمال. والواحد بيقول ولا الشافعي وكلام زي ده بيسأل الناس، بيسأل ما جاي قرآن بيت القرآن عن في إيه، لا إجمال وتفصيل يعني آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان ما هو صفات المؤمنين، ما هي أعمالهم، ما هي عقيدتهم، ما منهجهم، ما مسلكهم، ما أخلاقهم، ما عبادتهم، ما معاملتهم، يعني إجمال. فيختار الإنسان بآية سمعت، لأجل ذلك وقعوا في المصائب، خلوا الآيات متشابهة، جعلت متشابهة عندهم لأنهم لم يأخذوا الإجمال والتفصيل، فاشتبهوا فأخذوا الآيات فسروها تفسير من عند أنفسهم ومن عند أشياخهم، فظلوا وأضلوا، وأدى الأمر إلى أن يقتل المسلم المسلم، وهو موجود الوقت يقول أنت أهل السنة أنت مرجئة، وقتلوهم أنهم كفر، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال المرجئة وصفات المرجئة كفرهم، إن فيهم صفات المرجئة اللي هي الآن ما كانت فيه مرجئة طبعا، الآن المرجئة معروف أعمالهم ومعروف أنهم لا يهتمون بالعبادات والطاعات وحسن الظن بالله لدرجة أنه يخش الجنة بدون أعمال زي جبريل وعلى دين جبريل وجن بكر. إيمانك إيمان جبريل. إيمان كمان ما كان في مرجع، وللنبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس دي أخرجهم من الملة لم يحصل عليه. فهذه المصائب كلها التي حدثت يقول أمنت إيه؟ آمنت بالست أركان وخمس أركان الإسلام، فمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر قدر خير وشر، على وجه الإجمال بس مش على هذا، أخذوه ولم يأخذوا التفسير فضلوا وأضلوا. لازم كل لفظ من هذه وكل يعني كلام من النبي كما شرح الأخ، وحتى أشعار المسلمين تشرح كما قول النبي يشرح، فالصحابة كانوا مع النبي، إنما عن الآن بينه والنبي صلى الله عليه وسلم شاسع من الزمان، فكيف نفهم الكلام إجمال وتفصيل بدون من راجع هذه الأمور ونأخذ طريق العلماء، نأخذ عن طريق العلماء. تؤمن بالله، هل في أسماء وصفاته؟ لا ما فيش. والمنابر كلها إيه؟ الذنوب والخطايا، ما في أحد يقول منهج ولا عقيدة أبدا إلا قليل، واللي بيقول الكلام ده متهم بأنه هو يعني شدت في الدين وعنده في نظره ما عنده غلو، لأنه بيرزي المسلمين بأشياء ما لها لازمة، كالذي يقول إيه عقيدة في يوم اثنين نعرف العقيدة كلها، يكفينا بعض الناس المبتدعة وهكذا. فهذا أمر عظيم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قدر خير وشر، تؤمن بالقدر وهكذا. فهذا الأمر العظيم يدعونا إلى أن نأخذ حذرنا ممن يحاول أن يسنين عن عزمنا في شرح أصول الدين وفروعه بطريقة السلف، ونقول فهم سلف الأمة، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حضروا كل تفسير القرآن كله والحديث كله، من مثلهم؟ وهذه فئة ربنا اختارها لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، لا تتكرر. فلازم نحن نقول المربط بتاعنا فهم سلف الأمة حتى لا يفهم كل واحد على كيفه، فهم شيخه. ونحن فرض لا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، لسنا أتباع لشيخ معين، كل أشياخ السنة أشياخنا، ونجلهم ونحترمهم ونسمع كلامهم ونستفيد منهم، وكلنا نحب نعرف علم نتعلم علم نسألهم، وإن جاءت مشكلة نرجع إليهم بفضل الله. ولكن لسنا أتباع الشيخ ونتبع الشيخ فلان، هو لأنه هو ماشي على طريقة الشيخ بتاعه بيقلده وبيقدسه وبيغلو فيه. لكن نحن لا نفعل ذلك، نحن كل ما نسمع من الشيخ نأخذ منه الأدلة، لا نأخذ من كلام شيخ من الأشياخ بدون أدلة، كلام مرسل وهكذا. فهذا كله حجة لنا لا علينا فضل الله. ولكنهم أخذون رواسب التصوف الشيخ والمريدين، ولا يعرض الشيخ ولا يسأل الشيخ، كان نحن نسأل وطلب العلم يسأل الشيخ ويراجع الشيخ، هذا كله ما اعترف به عندنا. فنصيحتي لنفسي ولكم جميعا تأخذوا القرآن بهذا الفهم والحديث كذلك، ولا تأخذوا العلم عند شيخ ليس عنده العلم النافع. لازم تكون الدين خالص، وتأخذ من شيخ عن الدين خالص. سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أن لا الدين خالص، الشيخ عنه كده علم مخلوط لا نأخذ منه. الدين الخالص لله سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، وهكذا. ويكون الإنسان متريش في العلم، ولا يتسرع ولا يحاول يسبق نفسه، يسبق معلوماته، يحاول يتكلم كلام لم يصل إليه علم به، أو يخوض في كلام على علم ليس له دليل. لا ويصبر، ولا بد أن يأخذ بالتدرج. والعلم الرباني يعلم صغار العلم قبل كباره، وتأخذ وقتك وسنك كمان عشان تصل إلى درجة العلم النافع الذي تصدر به للناس. كل إنسان مسلم كما جاء في الحديث بلغ عني ولو آية، أي قرأ الآية أو سمع من الشيخ وتفسير الآية وفهمها وآمن بها وعمل بها يدعو الناس إليه في حدود. وهكذا. ولكن تصدر العلم لا بد أن الأشياء يسمعوه ويقروه على طريقته، حتى لا يحدث بينه ومن طلاب العلم الأقل منه فتن، ويختلف طلاب العلم، واختلافهم خطير لأنهم شباب عندهم اندفاع عندهم قوة، أمثالكم إن شاء الله قوة موجهة لله سبحانه وتعالى في سبيل الله، وإن شاء الله مع الموازين الشرعية مع الضوابط الشرعية، لأنكم ترجعون إلى أشياخ من أكبر منكم في العلم من طلاب العلم ثم الأشياخ. فهذه نصيحتي لكم، أسأل رب التوفيق والسهل، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.